سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجميع طوائف المتقابلة من نهج الأهوال تشهد لهم بأنهم أصلحوا من الآخرين وأقربوا إلى الحق، فتجد كلام أهل النعم فيهم وحالهم معهم بمنزلة كلام أهل الفئة مع المسلمين وحالهم معهم. وإذا قابلنا بين طالبتين أهل الحديث وأهل الكلام، فالذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول إنما يعيبهم بقلة المعرفة وبقلة الفهم. أما الأول فأن يعتبروا في أحاديث ضعيفة ومرفوعة وآثار لا تصلح للإجتهاد الاحتجاج. وأما الثاني فأن لا يفهموا معاني الأحاديث الصحيحة، بل قد يقولون قولين متناقضين ولا يهتدون للخروج من ذلك. والأمر واجب بلا شك، إما زيادة أقوال غير مفيدة تظن أنها مفيدة كالأحاديث الموضوعة، وإما أقوال مفيدة لكنهم لا يفهمونها، إذ كان اتباع الحديث يحتاج أولا إلى صحة الحديث، وثانيا إلى فهم معاني معناه كاتباع القرآن، فالخبر يدخل عليه من تركه احدى المقدمتين، ومن عابه من الناس انما يعيبه بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لا زال الشيخ الإسلام في كتابه من وين بدأ؟ لا زال في كتابه الانتصار لأهل الأثر يذكر ما يتميز به أهل الأثر وهم أهل الحديث. وفي هذا السياق ذكر شيخ الإسلام أن كل من يحمد من الطوائف فإنما لبعض ما عنده مما هو عند أهل الحديث، وإلا لا يستحق أن يمدح. فما عند أهل الحديث هو المعيار وهو السبب للمدح، وما عندهم ما تفرق في غيرهم اجتمع فيهم مما يستلزم أن يمدح أكثر. ثم قارن بذلك بالطوائف والأفراد، وفي آخرها يقول: وجميع الطوائف المتقابلة من أهل الأهواء تشهد لهم بأنهم أصلح من الآخرين وأقرب إلى الحق. بعد ذلك ذكر الشيخ الإسلام أن هناك بعض العيوب في أهل الأثر موجودة في أهل الأثر، وما هي أسباب هذه العيوب؟ أهل السنة أو من يدعي هذا المنهج فيهم بعض العيوب، وجماع ما عندهم يرجع إلى أمرين، وهذان الأمران إذا قورنا بما عند غيرهم لا مقارنة. والسبب في هذين الأمرين لا يرجع إلى التنكر لأصل من الأصول أو إلى جهد أصل من الأصول أبدا، هو خطأ في الفهم أو خطأ في ظن هذا الدليل أو ذاك الدليل صحيحا، هذا الذي عندهم. ما ذكره الشيخ الإسلام عن أهل الأثر هنا هذا يدل على غاية الإنصاف والعدل، وما ذكره هنا فعلا موجود عند بعض أهل الأثر، وكان سببا لكثير من مما نسب إلى أهل الحديث والأثر. الناس زادوا في هذا وألصقوا به ما ليس فيه. يقول: فالذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول إنما يعيبهم بأمرين: أولا بقلة المعرفة أو بقلة الفهم، هذان الأمران، إما قلة المعرفة أو قلة الفهم. قلة المعرفة يرجع إلى احتجاجهم بأحاديث ضعيفة أو موضوعة، وهذا فعلا وقع فيه بعض أهل الحديث ممن ليسوا أئمة في هذا الباب. قلة الفهم يرجع إلى الخطأ في الاستدلال، هذا موجود عند بعض أهل الحديث، بل هذا قد لا يخلو منه أحد قليلا كان أو كثيرا. والأول الذي هو قلة المعرفة هذا الذي الريب فيه أكثر. يقول: والأمر راجع إلى شيئين، إما زيادة أقوال غير مفيدة تظن أنها مفيدة كالأحاديث الموضوعة، وإما أقوال مفيدة لكنهم لا يفهمونها، وهذا الخطأ في الاستدلال. ولا شك أن هذا موجود في بعضهم، ولكن الآن نقارن هذا الذي عندهم. بعد شيخ الإسلام يقول: نحن نعترف أن هذا موجود، بس قارنهم بما عندكم من البلايا. يقول: ثم إنهم ولا ريب أن هذا موجود في بعضهم، يحتجون بأحاديث موضوعة في مسالك الأصول والفروع وبالآثار المتعالية والحكايات غير صحيحة، ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه، وربما تأولوه على غير تأويلهم وظهروه على غيرهم. هذا موجود بكثرة في بعضهم، ليس في بعضهم، لا تنسى هذا التعبير. نعم. ثم إنه بهذا المعقول الضعيف والمعقول السليم قد يكفرون، لا زال الحديث عن أهل الحديث، قد يكفرون المنقول الضعيف لأن الحديث ضعيف أو موضوع، والمعقول السخيف لأن ما فهمته ليس هو الفهم الصحيح، ظننت أن هذا دليل وليس دليلا، ظننت أن هذا الدليل يدل على كذا وكذا وهو لا يدل عليه. بهذه الأمور قد يكفرون، هذا موجود عندها، ويضللون ويبدعون. نعم. طبعا هذا لا يوجد في الأئمة أبدا، هذا يوجد في بعضهم. نعم. ويبدعون أقوالا من أعيان الأمة ويجهلون في بعضهم من التغيير في الحق والتعدي على الخلق ما قد يكون بعضه خطأ مغرورا، وقد يكون منكرا من القبر وزورا، وقد يكون من البدع والضلالات التي توجب غليظ العقوبات، فهذا لا ينكره الا جاهل وظالم، وقد رايت من هذا عجائب. الى هنا الحديث عن اهل الحديث، لكن نعم، لكن بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين، بالنسبة إلى بقية الملل، ولا ريب أن في كثير من المسلمين من الظلم والجهل والبدع والفجور ما لا يعلمه إلا من أحاط بكل شيء علما، لكن كل شر يكون في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكبر، وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعلى وأعظم، وهكذا هذا تلخيص هذا الموضوع. ما وجد فيه من العيب فعندكم أضعاف أضعاف هذا العيب. ما يوجد فيكم من الشر إن وجد فيهم يوجد منه قليل، ولكن لا يوجد فيهم من الشر ما يرجع إلى أصل المصادر أبدا. نعم. وبيان ذلك أن ما ذكر من دخول الكلام الذي لا يوجد مع اعتقاد أنه غريب من التصور والتصديق، وبأهل الكلام والمنطق أضعاف وأضعاف وأضعاف ما بقي من الحديث أضعاف وأضعاف، فبإزالة يعني وقع بعض أهل الأثر في بعض مسائل الكلام، لكن هذه البلية فيكم مع اعتقادكم أنه طريق إلى التصور والتصديق فيكم أكثر. نعم. في رسالتك لأولئك الحديث الظالم احتجاج هؤلاء من الردود والأغيسة الكثيرة العظيمة التي لا تفيد معرفة بل جهلا وضلالا. هذا بالنسبة للدليل، ظن دليلا ما ليس بدليل، حديث ضعيف ظنه دليل. طيب أنت حدودك أقيشتك هذا دليل؟ أنت تعيبه على هذا وما عندك أفضع. نعم. نعم، يعني عندهم عبارات أصلا حتى هم كثير منهم لا يفهمونها. نعم. وما أحسن قول الإمام أحمد طريق الحديث خير من رأي فلان، ثم لأهل الحديث من المزية أن ما يقولونه من الكلام الذي لا يفهمه لا يفهمه بعضهم وكلامهم في نفسه أهب أنه لم يفهم. إذا عندك خير افهم، لأن الكلام هو في أصله حق، هو لم يفهم أنت افهم. أما أن تترك هذا الكلام لأنه لم يفهمه هذا وتذهب إلى قياس فلان وعلان، هو كلام في نفسه حق وقد نعلم بذلك. فمن المتكلم فيتكلمون من الوضع ما لا يفهمونه ولا يعلمون أنه حق، وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقص عظيم. هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول، هو عنده هذا الحديث الضعيف واستدل به فهذا خطأ، وعندك من هذه الترهات ما تستند إليها هذا بهذا. عنده من الكلام الحق ما لم يفهمه، أنت المفروض تفهم هذا بما تدعيه من النظر. ليس هذا، بل عندك من الكلام والتكلف فيما لا تفهمه شيء كثير، هذا أولا. ثانيا، وأهل الحديث من هنا ثانيا. نعم. وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقل وصل عظيم من أصول الشريعة، بل إما بتأييده وإما بفرع من الفروع، وأولئك يعتمدون بالحدود والمقاييس الفاسدة في نقل الأصول الحقة الثابتة. هذا مهم جدا، هذه النقطة الأخيرة. حتى الأول مفيد ومهم، وهذا أهم. هو يستدل بالحديث الضعيف على شيء ثابت أصلا بأدلة أخرى. من الخطأ أن يسترسل ويستدل أيضا بالأحاديث الضعيفة، هذا قد يحصل، وقد يكون هذا في بعض المسائل الفرعية وليس في أصول الدين. أما أنت فتستدل بتلك الحدود والأقيسة في أصول الدين. نعم. إذا علم هذا فقد قال الله تعالى عن اتباع الأئمة بفهم الملك والعلم المخالفين للأصول، فلما جاءتهم رسل بالبينات فكفروا بما أتوا بها. عن أتباع أو عن اتباع؟ علم هذا اتباع أو أتباع؟ أتباع. إذا علم هذا فقد قال الله تعالى عن اتباع عن أتباع الأئمة من أهل الكل والعلم المخالفين للرسل، فلما جاءتهم الرسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فرحوا بما عندهم من العلم، الذي عندهم ظنوه علما وفرحوا به ولم يكترثوا بما جاءهم من العلم والهدى. نعم. وقال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. ومثل هذا في القرآن كثير. وإذا كان سعة الدنيا والآخرة هي اتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أعم الناس بذلك أعلم بآثار المرسلين وأتباع الله وأتباعهم لذلك العالمون بأموالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان، وهم الطائفة النامية من أهل كل قبيلة، وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة، فإنهم يشاركون سائر الأمم بما عندهم من أمور الرسالة، ويمتازون عنهم بما اختصوا به من العلم المبعوث عن الرسول فيما يتهمهم غيرهم أو يكذب به. نعم، هذا محور الحديث أن ما عندهم من الحق تفرق في غيرهم واجتمع فيه، والخطأ الذي عندهم في هذين الأمرين ولا يقارن بالخطأ الفظيع الذي عندكم في هذين الأمرين. نعم. ورسل صلوات الله عليهم وسلامهم عليهم. وكيف والرسل؟ نعم، هنا والرسل هنا شرطة، وسلامه هنا شرطة، لأن عليهم الثاني هو متصل بما بعده، والرسل هنا شرطة وسلامه هنا شرطة. والرسل صلوات الله عليهم وسلامه عليهم البلاء المبين. نعم. والرسل صلوات الله عليهم وسلامه عليهم البلاء المبين، هذا الذي عليهم البلاغ الواضح. ولكن هل حصل هذا منهم؟ نعم حصل. وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله كتابه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو الأمين على جميع الكتب، وقد بلغ أمين البلاغ وأتمه وأكمله، وكان أصحى الخلق لله، وكان من أمه رحيما. هذه الأمور الثلاثة يكررها شيخ الإسلام في كتبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه كمال العلم وكمال الفصاحة وكمال النصح للأمة، وهذه هي موجبات القبول، موجبات قبول الخبر، أن يكون عالما وأن يكون فصيحا وأن يكون ناصحا. قد يكون شخص ينصح لك وفصيح ولكن ما عنده علم، ما الذي يعطيك؟ وقد يكون عالما وفصيحا ولكن لا يريد النصح لك، وقد يكون عالما وناصحا ولكن ما يستطيع أن يوصل ما في قلبه، أن يوصله إليك، ليس قادرا على التعبير بما ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة. نعم. قد بلغ أبين البلاغ وأتمه وأكمله، وكان أنصح الخلق، وكان بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق قتاله وعبد الله حتى أتاه اليقين، فأسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة وأعظمهم اتباعا له وموافقة علما وعملا. نعم. وأما غير أسبابه من أهل الكلام، يعني عموما شيخ الإسلام يقارن النبي صلى الله عليه وسلم وحاله مع أصحابه، هو أفضل الرسل وصحابته أفضل الصحابة بالنظر إلى صحابة الرسل عموما، عنده الكمال في هذه الأمور، والصحابة هم أفضل الأمة بعده، فهل يبقى غموض مع هذا وهذا في هذه الأمور التي هي رأس الدين؟ نعم. وأما غير أسبابه من أهل الكلام فالكلام في أقيستهم التي هي حججهم وبراهينهم على معالمهم وعلومهم. وأما غير أتباعه من أهل الكلام فالكلام أي فحديثنا معهم في أقيستهم التي هي حججهم وبراهينهم على معارفهم وعلومهم. نحن نتحدث عن أقيستهم، وأقيستهم هي حججهم على معارفهم، علومهم عجيبة وأدلتهم عجيبة، علومهم ضعيفة كثير منه باطل، وأدلتهم أضعف التي هي قيستهم. نعم. وهذا يدخل به كل من خالف شيئا من السنة والحديث من المتكلمين والفلاسفة. فالكلام في هذا المقام واسع لا يضمنون، لكن المعلوم من حيث الجملة أن الفلاسفة والمتكلمين من أعظم بني آدم حشما وقبلا للباطل وتكذيبا للحق في مسائلهم ودائرهم. لا يكاد والله أعلم أنا ذكرت أمس أن الحشوية الفلاسفة يتهمون حتى الجهمية بأنهم حشوية، والمعتزلة عندهم حشوية، والأشاعرة عندهم حشوية، ونحن طبعا من طريق الأولى عندهم حشوية. وشيخ الإسلام في بعض المواضع يقارن بين الفلاسفة واليهود والنصارى، ويقرر أن ما عند اليهود والنصارى مما يكمل النفس على ما فيه من الباطل أفضل بكثير مما عند الفلاسفة. يقول نهاية علومهم بداية ما عند اليهود والنصارى. هذه المقارنة. ودع عنك مقارنتك بالمسلمين، حتى بمبتدعة المسلمين، حتى بجهمية المسلمين. هذه بضاعة من؟ بضاعة الفلاسفة. والمتكلمون للأسف الشديد يأخذون منهم هذه البضاعة، فتكون لهم مشاركة معهم فيما أخذوه منهم. نعم. إذن هم من أعظم بني آدم حشوا وقولا للباطل وتكذيبا للحق في مسائلهم ودلائلهم على هذه المسائل. يقول لا يكاد والله ألم تخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك. إذن الترتيب الصحيح هو بالعكس، أهل السنة ما عندهم حشو، كل من خرج عنهم فهو بالحشو أولى، ولما نصل إلى الفلاسفة نكون أمامنا أكوام من الحشو. نعم. رحم الله شيخ الإسلام. نعم. شوف الدعوة هذه، كل ما يقوله هؤلاء ففيه باطل، إما في الدلائل وإما في المسائل. نعم. إما يقول مسألة تكون حقا لكن يؤمنون عليها إلا ضعيفة. نعم، المسألة صحيحة ولكن الدليل ضعيف، مثل ما ذكر شيخ الإسلام عن المتكلمين في نفي الظلم عن الله عز وجل في آخر التدمرية. المتكلمون الماتريدية والأشاعرة هم أهل السنة في نفي الظلم عن الله عز وجل، ولكن اسألهم عن الدليل، لماذا تنفي الظلم عن الله عز وجل؟ يقول لك لأنه مستحيل عليه، يعني لا يستطيع، لا يستطيع أن يقول لأنه لا يحب الظلم، هذا هو الدليل. نعم. وإما أن تكون المسألة باقية فأخذ يعظم، يعظم هذا ويستشنع هذا ويستغربه. نعم. فأخذ يعظم هذا فذكر مسألة التوحيد، يقول كيف تقول هذا وهم عندهم مسألة التوحيد وعليها عندهم أدلة. فقلت التوحيد حق، لكن اذكر ولكن اذكر ما شئت من ادلتهم التي تعرفها حتى اذكر لك ما فيه. سبحان الله، لان كان قد غربل علومهم وهو قريب الاحتلال. نعم. حتى فهم الخطأ الذي في أدلته، فهم الغلط، فهم ما في أدلته منها. نعم. أنا سبحان الله فكرت من يكون هذا، قلت لعله والله أعلم السبكي الكبير، لعله التقي السبكي، لأن ابنه أيضا معروف، التاج السبكي، وذهب إلى ابنه وكان أيضا من المتعصبين لهم. ها؟ قد يكون، والله أعلم، لأن هم أشهر من كانوا يدافعون عن الأشعرية في ذلك الوقت. والتقي السبكي الوالد رجل عنده فضل وعنده علم، أما ابنه فعنده من التعصب سبحان الله صاحب الطبقات. نعم. وذهب إلى ابنه وكان أيضا من المتعصبين له، فذكر ذلك له، قال: أخذ يعظم ذلك عليه، قال: عظم أنا لا أشك في التوحيد، ولكن أشك في هذا الدليل المعين. نعم. ويدلك على ذلك أمور. نعم. نعم، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام. الوجه الثاني سيكون في صفحة 72، يعني من هنا إلى هناك، هذا كله الوجه الأول. وفي هذا الوجه يبين شيخ الإسلام لماذا عندهم الشك، لماذا حرموا من اليقين، ما هي الأسباب، وكيف يحصل العلم، أنه كما تعرفون شيخ الإسلام يستطرد كثيرا. سيذكر أنهم ينفون العلم عن أهل السنة، هم واقعون في الشك وينفون العلم واليقين على أهل السنة، فسيدخل معهم في جدال كيف يحصل العلم وكيف تتأكد من أنك عالم وكيف تستدل. فأطال في الوجه الأول إلى تلك الصفحة. نعم. أحدها أنك تجدهم مع الناس شكا واضطرابا، وأضعف الناس علما ويقينا، فهذا الأمر يدينونه في أنفسهم، ويشهد الناس منهم، وشواهد ذلك أعظم من أن تذكرهم. هذا الوجه الأول بجميع المسائل التي ذكرها إلى ذلك الوجه. لا ننسى هذا الذي ذكره، هم أعظم الناس شكا واضطرابا وأضعف الناس علما ويقينا. الذي ينبغي أن يقل كثير عندهم الشك والاضطراب، والذي ينبغي أن يزيد وهو العلم واليقين هذا عندهم قليل، فما هي الأسباب؟ طيب، والأدلة على وجود هذا ذكر ثلاثة. هذا أمر يجدونه في أنفسهم، هذا أولا، هم بأنفسهم يعترفون بهذا أن عندي شك في هذه المسائل وأنا لست على يقين في هذه المسائل. هذا تجده مبثوثا في كتبهم، كتب المتكلمين. هذا أولا أمر يجدونه في أنفسهم ويعترفون به، ويشهده الناس منهم. أنت لما تدرس على الجويني وتدرس على الرازي تجده مجسما للشك والاضطراب باعترافه وبحاله، وشواهد ذلك أعظم من أن تذكر هنا. نعم. وإنما قبل المعلمين واجتنابه على الاعتراف والجدل الباطل. نعم. أما هذه الظاهرة التي أشار إليها شيخ الإسلام هنا إشارة موجزة، فهي فعلا ظاهرة تبعث على الاستغراب. يفتخرون بأنه أورد على ذلك الدليل الذي لم يعترض عليه أحد، استطاع أن يورد عليه كذا وكذا وجها من الشكوك. هذا كثير في كتبه، يفتخرون بهذا. مثلا أدلة أهل السنة، أدلتهم هم على إثبات القدرة لله عز وجل، هم يثبتون من الصفات التي يثبتونها صفة القدرة. الإرادات على هذه الأدلة كثيرة، في النهاية قد يعلن كما أذكره من الآمدي على ما أذكر، قد يولن عن تكافؤ الأدلة مع إيمانه بأنه متصف بصفة القدرة، وقد يحيل إلى غيرك في الانفكاك عن هذه الاعتراضات. هذا الذي عندهم. وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والجدل الباطل. نعم. طبعا هو يقول وقد قيل، ليس متأكدا من هذا، لذلك لم ينقل عن كتاب عن هذا الكتاب شيئا، يعني يقول وقد قيل ليس متأكدا. نعم، والله أعلم. نعم. يعني أدلة الكلام، فإن ذلك هو صناعته التي يحسن الكلام فيها. تكافؤ الأدلة، هذه المسألة تدرس في أصول الفقه، ويدرسون هناك هل المصيب واحد أو أكثر من واحد، وذهب إلى أن إلى تكافؤ الأدلة، بمعنى أن الجميع على حق وأن الصواب ليس محصورا في واحد، ذهب إليه عدد منهم الغزالي ومنهم وينسب هذا إلى الأشعري. وذكر الشيخ الإسلام أن التكافؤ في الأدلة هذا يكون عند الجاهل، في أحسن الأحوال في من نظر ولم يصل إلى نتيجة. شخص نظر في مسألة ولم يصل إلى نتيجة، ليس معناه أن الأمر هكذا في نفس الأمر، لا، لا بد أن يكون هناك دليل شرعي يبين أن هذه المسألة أو هذا حق. هذا فيما إذا لم يكن الخلاف خلاف تنوع. والتكافؤ إذن يكون لدى الناظر وليس في نفس الأمر. نعم. وما زال أئمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى بغيرهم، كما ذكرناه عن أبي حامد وغيره، حتى قال أبو حامد الغزالي: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. أيضا قال: عقيدة المتكلم كالخيط المرسل في الهواء. هذا من أبو حامد الغزالي صاحب الاقتصاد في الاعتقاد، ذكر هذا في، طبعا هذه العبارة غير موجودة في المنقذ من الضلال، ولكن ما يدل وأصرح من هذه العبارة. نعم. فهذا هو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب، باب الغيرة والشك والاضطراب، لكن هو مسلم في هذا الباب بحيث له نعمة للتشكيك دون التحقيق، بخلاف غيرهم فإنه يحقق جيدا ويثبت ويثبت. طبعا الرازي معروف في هذا، هو أتعب موافقيه ومخالفيه في هذا، والذي أراحنا في ما يتعلق بعقيدته أحد الأشاعرة دكتور محمد صالح الزركان، ألف كتابا في آرائه الفلسفية والكلامية ورتبها بالنظر إلى كتبه القديمة و الكتب التي ألفها في قواسة عمره والكتب الأخيرة، قرب المسألة. وإلا هو ذكر شيخ الإسلام من اضطرابه وتناقضه مع نفسه أمثلة، حتى يقول حتى في الكتاب الواحد يقع له هذا كثيرا. نعم. لكن بعض الناس قد يثبت على باطل، والشك في الباطل خير من الثبات على اعتقاده، لكن قد لا يثبت ان يثبت احد على باطل معضل، بل لا بد به من نوع من الحق. وهذا يعني تكون شبهة. نعم. وكان أولى المتأخرين من وكان من أولى المتأخرين وأبرعهم من الفلسفة والكلام في الواصل الحموي، كان يوم تستلقي على قبائل الأرض بالحمزة على نصف وجهه ثم أنظر المقالات وأقول لهؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يتوجع مني شيء. لاحظوا هذه المعاناة، صلى الله عليه وسلم، وهذا الجهد ما يدل على أن التوفيق بيد الله عز وجل. لذلك سيذكر شيخ الإسلام أنه لا بد لك مع الاجتهاد من الانتراح بين يدي الله عز وجل، تسأله الهداية دائما. ما توفر الأسباب أيضا لا بد أن تفتخر وتطلب من الله عز وجل دائما التوفيق. سبحان الله. أستلقي على قفايا وأضع الملحفة على نصف وجهي ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء سبحان الله حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي. نعم. ولهذا نشأ أنشد الخطابي توجد التهاب نعم. الخطابي له كتاب من أجمل كتبه ولم يصل إلينا، الغنية عن الكلام وأهله. الغنية عن الكلام وأهله، الخطابي تلميذ ابن حبان وكلاهما بستيان، يقول في هذا الكتاب: حجج تهافت أي تتهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. نعم. فإذا كانت هذه حاله جليل فأي لغو باطل وحشم يكون أعظم من هذا؟ وكيف يريد الاتهام بأن يريدوا أهل الحديث والسنة الذين هم أعظم الناس علما ويقينا وطمأنينة وسكينة، يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون. هذا في مقابل الجهل المركب. هناك جهل وهناك جهل مركب. الجهل المركب الجاهل ما يدري وما يدري أنه ما يدري، هذا في مقابله. أعظم الناس علما لأن مادتهم الكتاب والسنة، ويقينا وطمأنينة وسكينة، يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون وهم بالحق يوقنون. نعم. هذا ما يحتاج إلى تدليل، ولكن ما يحتاج إلى غربلة والنظر فيه ما يذكرونه مما ذكره الشيخ الإسلام في قوله: غاية ما يقول أحدهم. عندهم من هذا الشك والاضطراب، مع ذلك يتهمون أهل السنة بأنهم حشوية وأنهم جزموا بغير دليل. طيب أنت ما جزمت أصلا، أنت أصلا ما جزمت. ولذلك يبحثون عن التقليد ومسائله و... نعم. غايته غاية ما يقول أحدهم إنهم جزموا بغير دليل وصمموا بغير حجة، وإنما بعدهم تقليد. هكذا يقولون أن هؤلاء الحشوية الذين آمنوا، أو العوام عندهم من لم يكن متكلما، وأما من ترقى في علم الكلام يخلف المتكلمين، إذن يظنه يحشرهم مع العوام، مثل ما حصل للغزالي نفسه. إلجام العوام عن علم الكلام كتابه. جمهور المتكلمين عنده عوام، أما أهل الحديث كالبخاري وشيوخي وتلاميذي هؤلاء عنده عوام من البدهيات، عندهم كلهم عوام. ولكن الغريب أن جمهور المتكلمين أيضا عنده عوام. يقولون أن الذي لم يؤمن بوجود الله عز وجل وبصفاته بالنظر إلى الدليل فهو مقلد. هذا مصطلح، هكذا إجمالا لا بأس، ولكن ما هو الدليل الذي بالنظر إليه تنفك عن التقليد؟ النظر في أدلتهم، وأهم أدلتهم دليل حدوث الأجسام. من أثبت وجود الله عز وجل بغير هذا الدليل أو بدليل التركيب أو بغيره، دليل الإمكان أو بغيره من الأدلة، فهو مقلد. وطيب، ما وضع الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة ليسا دليلين في هذا الباب، هكذا يقولون، بل لا يجوز الاعتماد على الكتاب والسنة في هذا الباب عندهم. إذن من لم يؤمن عن طريق النظر الكلامي يبقى مقلدا عندهم. غاية ما يقول أحدهم إنهم، أي أهل السنة، جزموا بغير دليل وصمموا بغير حجة، وإنما معهم التقليد. طيب، هذه الشبهة ناقشها شيخ الإسلام، وقف معها كثيرا، ولكن مناقشته متداخلة هنا، ولا يزال في الوجه الأول. الموضوع هو إثبات أن ما عندهم ليس هو العلم الصحيح، وبالتالي مبتلون بهذا الشك والاضطراب. سيرجع إلى هذه النقطة يعني بعد صفحات عديدة، ويذكرنا بهذه النقطة، مما يدل على أن المحور هو هذا الموضوع. ولننظر ما يقول. نعم. إذن عندنا دعوة، المتكلم يقول أنك أيها الحشوي إما أنت غير عالم أصلا، وإما أنت جازم بغير دليل. نعم. لكن يقول شيخ الإسلام، أولا دعواك أن هذا لم يعلم العلم الصحيح ولم يجزم ولم يحصل له اليقين، يقول هذه دعوة غريبة. مثلها تماما أن تقول لي هكذا تدعي أنك ما ترى هذا، أو أن تقول لي أنك ما تسمع كلامي، ما أنني أسمع طيب هذا الذي يدعي أنني ما أرى هذا ولا أسمع، كيف يدفن؟ الدعوة عنده هذه دعوة عريضة، هل أقيم دليل على الأمور الضرورية التي لا تحتاج إلى دليل؟ كيف أنفك منه؟ هو واقع في الشك والاضطراب. هذه النعمة مسلوبة عنه وينفيها عني أيضا. يقول مثله مثل من ينفي عنك ما تراه بالحواس الخمسة، ما تدركه بالحواس الخمسة. يقول لا، لا ترى، هو أنا أرى. يقول مثل كونه سامعا ومبصرا وغير سامع ومبصر، فهو يعلم من نفسه ذلك مثل ما يعلم من نفسه كونه محبا، أنا أحب شيئا وهو يقول لا أنت ما تحب، أبغض شيئا وهو يقول أنت ما تبغض، هكذا دعه. ومن شك في كونه يعلم مع كونه، هذا يشك في كونه يعلم مع أنه يعلم، فهو بمنزلة من جزم بأنه علم وهو لا يعلم. وذلك نظير من شك في كونه سمع ورأى أو جزم بأنه سمع ورأى ما لم يسمعه ويره. نعم. أرايح جمع ريح. نعم. يجد من الطعوم والأرايح، وإن كان قد يعرف له من الإكرام فيجب به الكل مرة، فالأسباب العارضة لغرض الاستنباط أو الظاهر والعقل بمنزلة المرض العارض في حركة البدن والنفس. والأصل هو الصحة في الإدراك وفي الحركة، فإن الله خلق عباده على مرض. نعم. مرض. مرض. نعم. يقول لا شك أن هناك أسباب تؤثر في الإدراك حتى في الأمور المحسوسة، لا شك، ولكن نحن نتحدث عن من يجزم عن نفسه أنه على علم وجزم ويقين مع انتفاء هذه الأعراض. الرجل ليس بأحول ويرى أمامه وأنت تقول لا لا أنت ما ترى. نعم. وإلا فمن حاسب نفسه على ما يجزم به، ولذلك رأى الناس الذين يجزمون بما لا يجزم به إنما هو لنبع من الهوى، كما قال تعالى وإن كثيرا ليظنون بأهوائهم بغير علم. وقال من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ولهذا تجد اليهود يصممون يصممون بباطنهم بما في نفوسهم من وإلا فمن حاسب نفسه على ما يجزم به، أحدنا يقول أنا أجزم بهذا الحق، طيب لماذا الناس لا يشاركونني في هذا الجزم؟ يفكر مع نفسه، يقول وجد أكثر الناس الذين يجزمون بما لا يجزم به، بما لا ينبغي أن يجزم به، إنما هو لنوع من الهوى والعكس. كل هذا يعني السبب في عدم الجزم بما ينبغي أن يجزم به أو بالعكس نوع من الهوى. إذن الذين خالفوك لأجل الهوى وليس لأن الحق ليس معك. نعم. ولهذا تجد اليهود يصممون بغي باطلهم بما في نفوسهم من الكبر والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواء، وأما النصارى فأكثر ضلالا منهم، وإن كانوا في العبادة والأخلاق أقل منهم شرا، فليسوا جازمين بظالم ضلالهم. فللاعتبار تجد من ترك الهوى من الضامتين ونرى نوع نظر تبين له أن الإسلام حق. نعم. والمقصود هنا أن معرفة الإنسان بكونه يعلم أو لا يعلم خارج إلى وجود نفسه عالمة، ولهذا لا نحتج على ممكن العلم إلا بوجودنا نفوسنا عالمة، أي إلا بوجودنا نفوسنا. الوجود هنا بمعنى الرؤية، نرى أنفسنا عالمة شخص يقول لي أنت تدعي أنك تعلم، ما هو الدليل؟ تعلم بأن واحد زائد واحد اثنين اثنان، إيش الدليل؟ يقول معرفة الإنسان بكونه يعلم أو لا يعلم مرجعه إلى وجود نفسه عالم. يا أخي هذه علوم ضرورية، ما دام أنا موجود وعندي عقل وكذا، فهذه الأمور أنا وجودي عبارة عن هذه الأمور. الذي ليس عنده هذه الأمور هو يعتبر غير موجود. يقصد شيخ الإسلام أن هذه يعني وجودك مستلزم لها، وجودك عاقلا مكلفا مستلزم لهذه الأمور. لذلك يقول ولهذا لا نحتج على منكر العلم إلا بوجودنا أي برؤيتنا لأنفسنا عالما. أنت ترى أنني أن عندي جهل وأنني لا أدري، وجودي يدل على أنني أعلم بهذه الأمور. هكذا يكون الاستدلال لمن ينكر الأمور الضرورية التي يشترك فيها الجميع. طبعا الأمور الضرورية يتفاوت فيها الناس، هذا الضروري قد يكون نظريا عندك، والنظري والضروري عندك قد يكون نظري عندي، ولكن هناك أمور بدهية يشترك فيها الجميع، نحن نتحدث عن هذه الأمور. نعم. ولهذا لا نحتج على منكر العلم إلا بوجودنا أنفسنا عالما، كما احتج على منكر الأخبار المتواترة بأننا نجد نفوسنا عالمة بذلك وجازمة به كعلمنا وجسمنا بما أسسنا، وجعل المحققون وجود العلم بمخبر الأخبار هو ضابط في حصول التواتر، إن لم يحدوه بعدد ولا صفة بل متى حصل منه أو المعتبر. طبعا الشيخ الإسلام هنا أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهي هل المتواتر يفيد العلم؟ نعم يفيد العلم. وما هو المرجع في حصول العلم؟ هل هو العدد أو صفة معينة أو حصول العلم؟ يقول حصول العلم. تعرفون الخلاف في هذه المسألة، جمهور الأصوليين على أن المرجع هو العدد، ثم اختلفوا في العدد، وبالتالي يعني هذا المصطلح لا يستقيم على، إذا كان العدد هو المرجع لا يستقيم وجود التواتر. ولكن إذا قلت الضابط هو حصول العلم، فإذا حصل العلم علمت أنه متواتر، هذا يستقيم كما يقول شيخ الإسلام، هذا هو الصحيح. وجعل المحققون وجود العلم بمخبر الإخبار أي بمقتضى الإخبار، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل لك العلم بمقتضاه هو الضابط في حصول التواتر، إذ لم يحدوه بعدد ولا صفة بل متى حصل العلم كان هو المعتبر. هذا هو الصحيح في المرجع في حصول العلم في المتواتر. نعم. وليس من يكون عالما. استمر بعد الأذان. أشهد أن لا إله إلا الله. نرجع إلى موضوع المرجع في حصول العلم في المتواتر. المتواتر له شروط أربعة، منها العدد. هذا العدد إذا توفر فهذا الحديث متواتر، معناه ينبغي أن يحصل لك العلم بموجبه وأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ كيف حصل لك العلم بهذا العدد؟ طيب كم العدد؟ قالوا 4، قالوا 16، قالوا 70. وهذا المذهب مع أنه مذهب جمهور الأصوليين لا يستقيم معه القول بالمتواتر. لماذا؟ لأن العدد قد يحصل لي العلم واليقين بواحد، وقد لا يحصل لي بمليون. كلما زاد العدد زاد عندي الشك. مثلا إذا كان من رواة الحديث هؤلاء المتكلمين هكذا يذكرون، القاضي عبد الجبار ذكر حديثا عن محمد بن يزداد عن فلان عن فلان، هؤلاء لو مليون عن مليون يزيد شك. إذن العدد ليس معيارا لحصول العلم. طيب هل معنى هذا أن المتواتر غير موجود؟ لا، المتواتر موجود، ولكن ينظر فيه إلى حصول العلم. ليس العدد هو الذي يحصل به العلم، نعم هو من موجبات العلم، من أسباب حصول العلم، ولكن حصول العلم ليس محصورا على العدد. العلم قد يحصل بالعدد وقد يحصل بغيره، ولكن إذا حصل العلم علمت أن هذا الحديث متواتر يكون حكمه حكم المتواتر. أول حديث في صحيح البخاري، هذا الحديث عندي متواتر. لماذا؟ لأنه قد حصل العلم، حصل عندي العلم بهذا العدد. قد يحصل العلم باثنين، قد يحصل العلم بثلاثة، ولكنه في الأغلب يحصل بالعدد الكثير، لذلك سمي متواترا. والتواتر هو التتابع، عدد بعد عدد. واضح؟ فحصر العلم بالعدد خطأ، بل إذا حصل العلم واليقين نقول هذا الحديث متواتر، وبالتالي أكثر أحاديث الصحيحين متواترة عند أهل السنة، بل أحاديث الصحيحين كلها عند أهل السنة متواترة. هذا الذي نعم. أما إذا قلت ربطته بالعدد، هذا الشرط منهم، وبالتالي المتكلمون لا يعترفون بأي حديث أنه متواتر، ليس عندهم حديث متواتر. لماذا؟ لأننا وافقناهم على شرطهم بشروط الذي التي ذكروها هم. نعم. نكتفي بهذا القدر ونستمر إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.